إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الداء والدواء لابن القيم رحمه الله، وفصل قال فيه: فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. إيه الداء ده؟ داء الإصرار على المعصية، إدمان المعصية، إن الإنسان يدمن فعل المعصية ولا يرعوي ولا ينزجر ولا يقلع، مع علمه بأن هذه معصية وأنها تسخط الله، ومع علمه بأن الله عز وجل سيحل به عقوبة في الدنيا والآخرة، لكن مش عارف يفطم نفسه عن المعصية، مش قادر يبعد نفسه عن المعصية، مدمن للمعصية. بيقول، عايزين نستكمل الكلام بقى، الداء هو الكتاب كله بيجاوب على السؤال ده. واحد عنده إدمان للمعصية كبيرة من الكبائر هتهلكه، يعمل ايه؟ فبدأ بقى يكلمه عن انه لابد يعرف ان فيه لكل داء دواء، والدواء ده علم من علمه وجهل من جهله، وربنا سبحانه وتعالى انزل القرآن شفاء للامراض والادواء القلبية والنفسية والبدنية، والدعاء كذلك من الادوية التي يشفي الله عز وجل بها الامراض. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن الحذر من مغالطة النفس وغرورها وخداعها، وبعدين قال عايزين نكمل بقى من الدواء المهم اللي محتاج كل واحد مدمن للمعصية انه يعني ينتبه ليه بل يتعاطاه، هو الخوف. الخوف والحذر من أثر الذنوب والمعاصي. فبيقول: فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب تضر ولا بد، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان. شوف، لو واحد كده شرب سم يحصل له إيه؟ أهو الذنب بيعمل في القلب كده. وضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ ثم يسرد سردا من أعجب ما يكون في استقراء لوقائع التاريخ والقصص القرآني، وكيف أنها تدل على هذه الحقيقة بطريقة بديعة. فيقول: فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ مش كان سيدنا آدم وحواء في الجنة؟ إيه اللي نزلهم من الجنة للأرض؟ مش المعصية؟ مش الذنب؟ وعصى آدم ربه فغوى. وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها، وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا، وبالرحمة لعنة، وبالجمال قبحا، وبالجنة نارا تلظى، وبالإيمان كفرا، وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة، وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان، فهان على الله غاية الهوان، وسقط من عينه غاية السقوط، وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه، يعني أسقطه، ومقته أكبر المقت فأرداه، فصار قوادا لكل فاسق ومجرم، رضي لنفسه بالقيادة أي في الشر بعد تلك العبادة والسيادة. فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. إبليس عصى، هي كانت معصية، أمر بالسجود لآدم فأبى، استكبر وكفر. شوف كان فين وبقى فين. اقعد كده مع نفسك في قصة لعن إبليس وانت ستدركك الرقة، وتعلم أنه ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا عصوا. إبليس مع أنه مش من الملائكة خلقة، إلا إبليس كان من الجن، أصله من الجن، لكنه ارتقى إلى مصف الملائكة من كثرة العبادة، وكان يسمع كلام الله ويواجهه الله بالأمر. شوف كان فين وبعدين بقى فين، بسبب إيه؟ بسبب المعصية. وما الذي غرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ إيه السبب إن ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر؟ إيه ده سببه؟ كفر الناس وعصيانهم. وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد؟ ريح عقيم يعني لا تأتي بخير، لا تلد خيرا، عقيم ليس فيها أي خير، إنما كما أخبر عز وجل ريح صرصر عاتية. ما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موت على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ الواحد من قوم عاد كان طول النخلة، فتخيل بقى لما يتخبط الريح دي تخليه يتخبط في راسه كده فتتقطم رقبته ويتمدد على الأرض كده، يبقى كأن عندك نخلة ممددة قدامك كده. هذه معنى كلمة أعجاز نخل خاوية، يعني ساقطة، كأنهم أعجاز نخل خاوية. ودمرت ما دمرت ما مرت عليه من ديارهم، تدمر كل شيء بأمر ربها. الريح دي زي ما ربنا قال في سورة الأحقاف، تدمر كل شيء بأمر، كل شيء قدامك كانت بتدمره. ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ عبرة، إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم؟ تعرف يعني صيحة؟ صوت صرخة كده أفزعتهم وقطعت قلوبهم في حلوق في صدورهم، عذاب شديد جدا على فكرة. وماتوا عن آخرهم. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، كانوا بيقطعوا الصخر وتنحتون الجبال بيوتا، يعني ينحت الجبل يحوله البيت، مش يبني بقى طيور، ينحت الجبل يحوله البيت. وجابوا الصخر يعني قطعوا الصخر، جاب يعني ايه قطع. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم؟ قرى قوم لوط، قرى سدوم، ويقال ان كان فيها 400,000 نفس، 400,000 انسان في الزمن الغابر ده عدد. جات الملائكة، غمز جبريل عليه السلام هذه القرى بطرف جناح، فارتفعت القرى الأرض باللي فيها، حتى سمعت الملائكة في السماء نبيح كلابهم، ثم تفكت اتقلبت وهي نزلة. أمطر الله عليهم حجارة، جمع الله عز وجل من العقوبات ما لم يجمعه على أمة من الأمم. وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد. فكل من نحى نحو قوم لوط تعرض للعقوبة وما هي من الظالمين ببعيد. العقوبة دي مش بعيدة عن الظالم اللي الآن العالم يريدون أن يصبح العالم كقرية من قرى قوم لوط. يريدون أن يصير الشذوذ الآن شعار في العالم كله. الدوري الإنجليزي الجولة دي بتاع الأسبوع ده والأسبوع اللي فات عن إيه؟ دعم الشواذ، كلهم لابسين العلامة ديت. شفت بقى؟ والدول اللي تجهر بذلك بالمنع، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يتفرض عليها عقوبة ويضيق عليها. بيقول وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى. السحابة أظلتهم، فلما أظلتهم نزل منها نار أحرقتهم. أمر في غاية العذاب والعقوبة. نسأل الله العافية. والله دول مين؟ دول قوم شعيب. قوم شعيب ذكر الله عز وجل قصتهم في لما أصحاب الأيكة في سورة الشعراء. وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم. صيحة واحدة خلاص يعني. وما أنزلنا عليهم من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ما يحتاجش أن ينزلوا ملائكة سبحانه وتعالى، الأمر ده يحتاج إلى إنزال ملائكة. وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا. وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد ومرة بجور الملوك ومرة بمسخهم قردة وخنازير وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. شوف العرض ده بقى، العرض المبدع بتاع ابن القيم رحمه الله اللي بيذكر فيه هذا الايه هذا السرد بحيث الإنسان يتعظ. فجدير بكل إنسان ناصح لنفسه أن يعتبر بأحوال المعذبين ومن ذاقوا أضرار الذنوب فيعتبر بغيره لا أن يجعل نفسه عبرة للناس، فإن السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. فينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه للبعد عن الذنوب ليسلم من غوائلها وعواقبها ومضارها الوخيمة في الدنيا والآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله، هيبدأ بقى يسرد الأحاديث اللي فيها ذكر الأصناف وأنواع من العقوبات. يقول قال الإمام أحمد، الإمام أحمد ذكر الحديث ده في كتاب الزهد مش في المسند، حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عم حدثني عبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن أبيه جبير قال لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض. خدوهم بقى خلاص الناس اتخذت النساء سبايا والأطفال سبايا والرجال منهم من قتل ومنهم من استرقوهم صاروا رقيقا فرق بين الناس وبعضهم فبكى بعضهم إلى بعض شفقة ورقة ورأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي رضي الله عن أبي الدرداء كان صاحب عبادة وصاحب تفكر جلس منفردا عن الجيش يبكي فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله مش النهاردة انتصرنا على هؤلاء قال ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره بينما هي أمة قاهرة دي كانت دولة بلد كاملة عايشين عندهم أعمالهم وأموالهم ونسائهم وأبنائهم عايشين مجتمع كامل بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله رفضوا الإسلام عصوا الله عز وجل فصاروا إلى ما ترى. وقال علي بن الجعد أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري يقول أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يهلك الناس حتى يعزروا من أنفسهم. حديث ده مؤلم. الله عز وجل عفو يحب العفو ورحيم ورحمن ولطيف وحليم سبحانه وتعالى لا يعجب العقوبة. أما إذا أهلك قوما فاعلم أنهم قد أخذوا بأسباب الهلاك. عشان كده في الحديث لن يهلك الناس حتى يعزروا من أنفسهم. يعني يعزروا من أنفسهم يعني حتى يفعلوا من الذنوب والمخالفات ويعاندوا أمر الله ويلجوا في سخط الله ما قد أوجبوا على أنفسهم به العذاب. خلاص كده ما لهمش أي عذر خلصوا كل اللي عندهم من الأعذار. وابن مسعود كان يرى قول الله عز وجل أن هذا قول الخلق يا ويلنا إنا كنا ظالمين. لما تنزل بهم العذاب يقولوا على نفسهم يا ويلنا إنا كنا ظالمين أعذروا من أنفسهم يعني ليس لهم عذر يمنعهم من نزول الهلاك ونزول العذاب والعياذ بالله. يبقى لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم يعني حتى يلجوا في سخط الله ويأخذوا في معاصي الله ما يكون معه ليس لهم عذر. وفي مسند أحمد من حديث أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال بلى. قالت فكيف يصنع بأولئك؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. لما النار بتيجي تحرق بتحرق الأخضر واليابس مش بتحرق اليابس بس بتحرق كله. إذا عم العذاب ونزل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يبقى في عذاب في الدنيا بالزلازل بالبراكين بالأوبئة والطواعين المهلكة بتسلط الجبابرة والظلمة بالفقر والفاقة والبأساء يضرب الناس. طيب إذا نزل هلاك بأهلك الناس كلهم قلنا زلزال أو إعصار أو فيضان أو بركان أهلك الناس كله. طب الناس الصالحون هيروحوا معاهم مش هيستثنوا وإن كان مرجعهم الله سبحانه وتعالى يختلف يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوانه. ده كله مرتبط بإذا ظهرت المعاصي، إن يبقى المجتمع المعلن منه مخالف لشرع ربنا سبحانه وتعالى، في حالة من المعاندة لله سبحانه وتعالى، إظهار بقى للفواحش، إظهار للموبقات. وهيجي معنا بقى بعض أصناف المعاصي دي. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه ما لم يمالئ قراؤها أمراءها، القراء اللي هم الفقهاء اللي هم حملة كتاب الله عز وجل، وما لم يزكي صلحاؤها فجارها. تجد الناس أهل الصلاح يوالوا الفجار والفساق ويزكوهم، وما لم يهن خيارها، خيارها مفعول به، شرارها. تجد أن خيار الأمة يتعرض للإهانة، للسجن، للتعذيب، للإقصاء، للسب، للسخرية، للإشاعات، للإفك. فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم، يعني سقطوا من عين الله، يعني لم يكن لهم من الله حفظ ولا رعاية ولا تسديد ولا إعانة. ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب، ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر. الأثر ده وإن كان من مراسيل الحسن والمرسل، المرسيل جمع مرسل، والحديث المرسل ده من أقسام الضعيف، وفعلا الحديث إسناده ضعيف، لكن معناه ممكن تكون شايفه بعينك قدام عينك، والله شايفه بعينك فعلا. وفي المسند من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. الحديث ده إسناده في مقال، وإن كان معناه صحيح وثابت من أحاديث وآيات أخرى. وفيه أيضا في المسند من حديث ثوبان قال، الحديث ده حديث مهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق. تتداعى يعني تجتمع، يدعو بعضهم تجتمع عليكم، كما تداعى الأكلة، الأكلة جمع آكل، اللي هو الناس الجعانة وبتدعوهم أنهم يأكلوا على قصعة، كما تداعى الأكلة على قصعتها. الصحابة المثل ده سبب لهم صدمة، الصحابة الشجعان اللي كانوا بينابذوا الكفار بالسيوف وكانوا يخرجوا للقتال ولا يقبلوا الأمر، هيجي زمن على المسلمين الأمة المسلمة ان تتحول لقصعة مستباحة ملاش اي ذكر ولا اي وزن ولا اي قيمة، والكفار يتداعوا عليها، يعني يجتمعوا عليها، يدعوا يجتمعوا عليها وبدون اي مقاومة ولا اي ممانعة كده ازاي؟ فبدأوا يدوروا على الأسباب. فقلنا: يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير. العكس، عدد كبير، مليون، مليار وستة من عشر أو مليار وسبعة من عشر مليار، كام وخمسين دولة إسلامية من أواسط أسيا إلى شواطئ الأطلسي عند المغرب، صح؟ طيب كل دول بيعملوا إيه؟ اليهود اللي هم يعني عدة ملايين في العالم كله، انظر ماذا يفعلون في فلسطين وكيف يؤثرون في السياسة العالمية والداخلية والخارجية في الدول. غثاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء. الوصف ده مؤلم قوي. الغثاء هو ما يعلو السيل من الزبد والقذر وما لا فائدة فيه، يعني الغثاء ده الأشياء التافهة التي لا قيمة لها. السيل ده بيبقى معاه ايه؟ بيبقى معاه طين طمي اللي بيتزرع بيه ده في ده في القاع، بيبقى معاه مية، وبيبقى فوق منه كده رغاوي وحاجات هايفة ملهاش لازمة كده، ده اسمه ايه؟ الغثاء. أهو الأمة في الحالة دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها دي عندها المرض المهلك ده، إن هي غثاء، غثاء كغثاء السيل. تنزع المهابة من قلوب عدوكم، مهابة الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني يقع الرعب في قلوب عدوه قبل أن يصل إليهم بمسافة شهر سيرا، نصرت بالرعب مسيرة شهر. فتنزع المهابة من صدور الأعداء لنا، تنزع المهابة من قلوب عدوكم، ويجعل في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الحياة وكراهة الموت. في رواية حب الدنيا وكراهة الموت. الأمة دي أمة عظيمة لها غاية عليا، قال صلى الله عليه وسلم أنتم خير الناس للناس تدخلونهم الجنة في السلاسل. قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. الأمة دي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمة دي أمة عزيزة قوية، لكن إيه مصادر عزتها ومصادر قواها وشرفها وخيريتها؟ أن تعمل من أجل الغاية الكبرى، تعبيد الناس لرب الناس. ودي الغاية اللي ربيعي بن عامر قال عليها، لما ربيعي بن عامر ده واحد من آلاف الجنود أو القيادات الوسطى والصغرى في الجيش المسلم، آلاف زيه كده، لما راح يكلم رستم انتوا مين وايه اللي جابكم وانتوا جايين تعملوا ايه؟ قال له الرسالة بتاعتنا، ان الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن جور الأديان الى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة. من عاش منا ملك رقابكم، ومن مات منا افضى الى موعود الله. مش هيعملوا حاجة، هو كده خلاص بقى هيقول له ايه؟ طيب يعني رستم هيقول له ايه؟ قائد الفرس هيقول له ايه؟ فالحديث ده حديث اسناده صحيح، الشيخ الألباني رحمه الله حسنه. والحديث ده مؤلم، بيشخص مرض الأمة ويضع يده على أسباب المرض، أسباب الداء، وبالتالي يوضح لنا العلاج. العلاج إن ناس تبيع نفوسها لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. قال الله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يقول وفي المسند، يعني عايز أقول إن في عقوبة جماعية للأمة إذا الأمة تلبست بهذا المرض المهلك حب الدنيا وكراهة الموت، وصار ليس هناك من يضحي في سبيل الله ومن يرفع علم الجهاد ومن يضحي لله، الأمة كلها بتعاقب، بتعاقب بأنها تبقى قصعة مستباحة يتجاذبها أعداؤها من الشرق والغرب ويتداعوا عليها وهي لا تحرك ساكنا. ده عقوبة جماعية للأمة من عقوبات الذنوب والمعاصي. وفي المسند من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. حديث صحيح. دول بقى اللي يعني فاكهة المجالس دلوقتي، الغيبة وذكر عيوب الناس والتلذذ بذلك، مجالس كثيرة تفوح منها رائحة الميتة، أكل الميتة، من الكلام عن الناس الغائبين، فدي عقوبة. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ده برضو حديث معناه جميل, وإن كان إسناده فيه مقال, بس هو الحديث نفسه محتاجين نقف معاه بعبرة كده. الحديث إسناده ضعيف ولكن اعتبره موعظة. يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين. يختل ختلا, يقول ختل الذئب الفريسة, يعني أخذها خلسة أو خفية. فيخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين, يعني يأكلون الدنيا ويطلبونها بعمل الآخرة, ودي أسوأ حاجة. ويلبسون للناس مسوك الضأن. المسوك جمع مسك اللي هو الجلد, يعني بيتظاهروا قدام الناس ان هم ايه, زي الضأن اللي هي الغنم او المعز, حاجة بسيطة زي حاجة لطيفة زي وهادية. يلبسون للناس مسوك الضأن من اللين, نحن ناس طيبين. ألسنتهم احلى من السكر في نسخة احلى من العسل. وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون وعلي يجترئون, فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم فيهم حيرانا. فعلا يعني هو عشان يقولك يعتبرها موعظة. هي فعلا الحديث بعض أهل العلم حكم عليه بالوضع, لكن الموعظة دي موعظة مهمة, ان في ناس بتطلب الدنيا بالدين ويتظاهرون باللين والرفق والوداعة والهدوء, وهم قلوبهم قلوب ذئاب يخادعون الله وهو خادعهم. فبتكون عاقبة ذلك فتنة تدع الحليم حيران. وذكر ابن أبي الدنيا, ابن أبي الدنيا رحمه الله ليه يعني أكثر من 400 جزء حديثي, صنف في كل الموضوعات اللي تخطر في بالك, ويصنف فيها ايه, يجمع بقى فيها احاديث, الاحاديث المرفوعه للنبي عليه الصلاه والسلام واثار الصحابه ومن بعدهم من اثار التابعين, كلها بالاسانيد. بس طبعا غالبا بيكثر في الكتب بتاعه ابن ابي الدنيا الايه, الاحاديث اللي اسندها فيها ضعف, يقول هو بيجمع كل الاحاديث في الموضوع ده. فمثلا ليه كتاب اسمه العقوبات, هو كتاب كده بس جمع كل اللي ورد في الايه, في ذكر العقوبات. فهيجي بقى معنا جملة من أحاديث ابن أبي الدنيا بقى. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال علي: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه, ولا من القرآن إلا رسمه. يبقى من الإسلام الاسم, إنه في البطاقة مسلم, اسمك إيه كذا, ديانتك إيه مسلم, بس لا بيصلي ولا بيتعامل بأحكام الإسلام ولا شيء. ولا يبقى من القرآن إلا رسمه, شايله في المحفظة, شايله في العربية, حطه في الصالون, رسم القرآن بتعلق على الحيطة رسمه بس. مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى. ناس جوها بتصلي الجمعة, بتصلي الجماعة, لكن ليس للقرآن نفوذ إلى قلوبهم وليس للصلاة نفوذ إلى قلوبهم. علماؤهم شر من تحت أديم السماء. تخيل لما يتحول عندك العلماء, حد بقى زي اللي بيفتي في دار الإفتاء أو غيرها, لأن هم يفتوا الناس بالشرك. يعني والله العظيم متعجب, يعني بيفتوا الناس بالشرك, التبرك بالموتى ودعاء الموتى والنذر للموتى, يعني بيفتوا الناس بفعل الشرك. منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. الحديث إسناده ضعيف, وإن كان يصلح أيضا كموعظة يتمثل بها المرء في الحال وينظر فيما وقع في الناس من تفريط. وذكر من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها. ده موقوف على ابن مسعود, وإن كان أيضا إسناده في ضعف, لكن ورد الحديث ده أيضا مرفوع عن ابن عباس. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وبكل أسف يظهر الزنا. يعني إيه يظهر؟ يعني يتعمل له أفلام ويتعمل له كليبات ويتعمل له مقاطع، يظهر في المجتمع الزنا. وكنا زمان بنقول إن الأفلام السينمائية يعني على ما فيها من بلاء وإنها فيها فواحش منكرات، لكن ظهرت صناعات متخصصة للزنا بس، اللي هي الإيه؟ اللي هي السينما، اللي هي الأفلام الإباحية. يعني ده ما كانش حد يخطر في باله في يوم من الأيام في مضى يعني حاجة زي كده تظهر. لا، ظهرت وبدأت الآن تصل لكل إنسان إلا أن يعصمه الله ويمنع ذلك ويجاهد نفسه. فإذا ظهر وظهر الربا، الربا الآن صار في النفس اللي الناس بتنفسه. شوف بقى كم بقى جمعيات رجال الأعمال وجمعيات سيدات الأعمال وصندوق الاجتماعي وصندوق التنمية، مش عارف كل دي قروض ربوية، ومعاملات المعاملات البنوك المعاملات الربوية. وشوف وكل حاجة تحاول بقى، بيع الشقق، بيع السيارات، استصلاح الأراضي، أي حاجة. الله المستعان. إذا ظهر الربا والزنا وفي رواية الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. نسأل الله العافية والله. وفي مراسيل الحسن، إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا بالأرحام لعنهم الله عز وجل فأصمهم وأعمى أبصارهم. أيضا ده أخرجه من أبي الدنيا في العقوبات، كتاب العقوبات بإسناد ضعيف، لكن معناه ثابت في القرآن. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ تكملت الآية إيه؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي سنن ابن ماجة من حديث عبد الله ابن عمر بن الخطاب قال، الحديث ده من أجمع الأحاديث في ذكر العقوبات، وحديث صحيح وحديث مهم. يقول عمر رضي الله عنهم في حديث ابن ماجة في سنن من الحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمر، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال وأعوذ بالله أن تدركوهن. في خمس خصال أعوذ بالله إنكم وما لكم من فضل وقدر تشهدوهم أو تدركوا حاجة منهم. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا بتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ظهرت الفاحشة زي ما قلنا كده، كان يبقى فيه الأول قوانين رادعة تمنع، دلوقتي بقت فيه أماكن كاملة، سواء بقى في أماكن سياحية، قرى كاملة، مدن كاملة، الفنادق اللي فيها بتتعامل بالخمور وبتتعامل بتسهيل هذه الفواحش، وما عادش يسألوا حد انت الأوضة دي هتاخدها انت ومين، ايه اسمات الشخصية، ايه مين اللي، ما عادش حد بيسأل، خلي بالك. وظهرت زي ما قولك ده في واقع الناس دلوقت، انتشار العلاقات المحرمة والفواحش في صفوف بقى طلبة وطلبات الجامعة وعموم المجتمع وما فيه من موبقات، وزي ما قلنا ظهورها بقى على هيئة أفلام وعلى هيئة صناعات سينمائية تصل إلى عامة الخلق، رجال ونساء وشباب وبنات. إذا ظهر ما ظهرت الفاحشة في قوم، ويدخل مع الفاحشة ديت التبرج والتعري، ويدخل مع الفاحشة ديت البذاءة في الألفاظ وسوء والقذف وغيرها، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها، وبأسوأ الفواحش اللواط والشذوذ، حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. تتخيلت في يوم من الأيام تشوف الشواذ عاملين مظاهرة؟ انت تخيلت في يوم من الأيام حاجة زي دي تحصل؟ في آمنت بالله، والآية بتقول: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون سبب بل أنتم قوم تجهلون. في الآية الأخرى: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ قبل قوم لوط لم ينزو ذكر على ذكر لا من الإنس ولا من الجن ولا من الحيوانات والبهائم. أول ناس اخترعوا الشذوذ ده. والله عجب. أنت تخيلت في يوم الأيام يا جدع يعملوا مظاهرة؟ ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين. يجي بقى أمراض ملهاش حل إلا أن يشاء الله. ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين. السنين جمع سنة، وهي الفقر والإيه والجدب وشدة المؤونة، يعني الفاقة الشديدة، حياة ضغط على الناس كلها، وجور السلطان. أهو عقوبات، عقوبات فعلا حقيقية والله. ليه؟ نقص قوم المكيال والميزان، الغش والسرقات اللي انتشرت. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. الناس اللي بتبدأ تطلعش زكاتها، الزكاة دي لو طلعت عدد الفقراء ممكن يكاد يتلاشى، خلي بالك. بس بكل أسف مع أنها ركن من أركان الإسلام مش مفعال، وكثير من الناس ما يطلعوش الزكاة. العقوبة بتاعتها إيه؟ يمنعوا القطر من السماء. ويتكلم بقى على أن النهر هيجف. ما هو النهر هيجف من أعمالنا، ما هو المية هتتمنع من أعمالنا برضو، خلي بالك. منع القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا. تخيل ان انسان يعيش ويكمل حياته من الماء تبعا لبهيمه، ولولا البهيمه لم ينزل الله له مطرا. ولا خفر قوم العهد، خفروا يعني نكثوا ونقضوا العهد، الا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم. وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. عقوبات تترى لترك الحكم بما أنزل الله. عشان كده أي حد هيرفع عقيرته وصوته بالإصلاح، عايز إصلاح، أهم ركن من أركان الإصلاح إصلاح ما بيننا وبين الله عز وجل، على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الدولة. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا. تعذيرا يعني جاء ينهاه كأنه بيدفع المعذرة عن نفسه كده، ويقصر فيه ولا يبالغ، نهيا يقصر فيه ولا يبالغ. فإذا كان الغد جالسه وأكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئة بالأمس. ضاعت الغيرة على محارم الله وعلى حدود الله، بقينا نعاشر بتاع المخدرات ونعاشر بتاع الفواحش ونعاشر المرابي، نعاشرهم ونعاملهم وكأنهم ما بيعملوش حاجة غلط. فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. ودي أيضا الحديث إسناده في ضعف، لكن الحديث يشهد له ما في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هنقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل، يعني فصل ذكر ضرر الذنوب والمعاصي وعقوبات الذنوب والمعاصي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.